بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. في الإقسام على الله، أنتم عندكم نفس بكسر الأقسام بالفتح الإقسام. أنا عندي هنا الأقسام، لكن هو صحيح الإقسام. الإقسام على الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الإقسام على الله، لأن الإقسام على الله فيه سوء أدب، فيه سوء أدب مع الله عز وجل. فإذا كان ذلك الإقسام على الله على وجه الحجر على الله فذلك مناف للتوحيد. فإذا كان ذلك الإقسام على الله من باب الحجر على الله فذلك مناف للتوحيد. ومقصود، نعم، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الإقسام على الله فيه سوء أدب مع الله، فيه سوء أدب مع الله. فإذا كان ذلك الإقسام على الله على وجه الحجر على الله فهذا مناف للتوحيد، مناف للتوحيد. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة، نعم، أكبر، مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، بيان حكم الإقسام على الله إذا كان على وجه التحكم والإعجاب بالنفس، إذا كان على وجه التحكم والإعجاب بالنفس. ولماذا نقول هذا؟ لأنه هناك أحاديث تبين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أقسم على الله لا أبره، يعني هناك من لو يقسم على الله لا أبره الله، لكن ليست على هذا الوجه، ليست على وجه التحكم والحجر على الله عز وجل، فهذا مناف للتوحيد وفيه سوء أدب مع الله عز وجل. قال، سيأتي الآن بيان. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي الأدلة الدالة على تحريم ذلك، الأدلة الدالة على تحريم ذلك. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. يحلف على من؟ يحلف على الله عز وجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل، وهذا يسمى حديث الإلهي قدسي: من ذا الذي يتألى علي؟ هذا استفهام ماذا؟ استفهام استنكاري. كيف عرفت؟ نعم، توبيخ واستنكار. نعم، كيف عرفت؟ لأنه أتى في الجواب بعقوبة دل على أنه هذا مستنكر، مما يدل على بطلان ذلك القول. فإذا كان يدل على بطلانه يدل على ماذا هذا؟ على تحريم الحلف على الله أو الإقسام على الله عز وجل. قال: من ذا الذي يتألى على الله أن يحلف على الله عز وجل؟ من ذا الذي يتألى على الله أن يحلف على الله عز وجل؟ فيجب على الإنسان أن يحسن أدبه مع الله، أن يحسن أدبه مع الله عز وجل. ما هذا الحلف؟ قال: ألا أغفر لفلان. حلف على الله عز وجل أنه ما يغفر لفلان، فبين الله عز وجل قال: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، أي أهدرت عملك. هذا يدل على ماذا؟ على أنه ارتكب أمرا محرم، وهو التألي أو الإقسام على الله عز وجل، الإقسام على الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. سبحان الله، يعني شوف تخيلوا، الذي قالها رجل عابد يعبد الله عز وجل لكنه ليس بعالم. وهذا الفرق بين العابد والعالم. العالم يكون عنده بصيرة وعلم وهداية وتروي، وأما العباد قد يخونه لسانه أو تعبيره أو قصده أو علمه، لأنه اشتغل بالعبادة عن العلم، وهذا فيه فضيلة العلم. قال أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكت دنياه وآخرته. سبحان الله، هذا يدل على أيضا على أمر عظيم، وهو خطر اللسان. فاللسان أمر عظيم. لما سأل معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو يكب الناس على وجوههم أو قال مناخرهم؟ أو قال: أنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. يدل على أن اللسان أمر خطير. هذا اللسان قد تتكلم بكلمة فتخرجك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وقد تتكلم بكلمة لا تلقي لها بالا تهوي بك في جهنم 70 خريف. فهذا يدل على أن اللسان أمره عظيم، وبهذا اللسان يدخل الإنسان إلى دائرة الإيمان والإسلام بالشهادتين. فأمر اللسان عظيم، يعتني الإنسان ويحافظ على لسانه من الزلل قدر المستطاع، سواء في التأدب مع الله وفي العبادة أو حتى مع خلق الله. أحيانا يقول الإنسان بكلمة تكون سببا في هلاكه في الدنيا، وكم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. وبعضهم يقول: احفظ لسانك لا يلدغنك إنه ثعبان. اللسان هذا قد يلدغ، ويقولون زلة القدم ولا زلة اللسان، لأن زلة القدم تبرع على مهل، وأما زلة اللسان فإنها قد تكون سبب في وقوعك في مهالك أو خسران عظيم. ثم قال فيه مسائل. نعم، في مسائل: الأولى التهذيب من التهذيب على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أهلنا من شرار أعينها، من أين؟ ها؟ تكلم بكلمة أو بقى الدنيا. والثاني قال وأحبطت عمله. سبحان الله. نعم. ألا جنة ثالثة ألا جنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم من كلمة لا لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. كلمة فيحذر الإنسان من ذلك. نعم. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب ومن أكبر الأمور إليه. نعم. هذا غفر له، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. الحكم يكفي يا شيخ ولا؟ نعم. ولا بد الإقسام، يعني بعضهم يحكم على فلان يقول أنت أهل النار ولا لا ما لا بد الواحد يقول والله لا. لا لا لا، هذه مسألة وهذه مسألة. الإقسام على الله هذه مسألة، وقضية تصريف الناس تقول والله فلان هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة، هذا ما يجوز. من أنت؟ وكما جاء الحديث من مسعود إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيما يراه الناس حتى ما يكون بينه وبين الجنة أو بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.